أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى الدين أما بعد. وصلنا أخوان الكرام في سورة الفتح عند قوله سبحانه وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب سندعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. لا زالت الآيات تتحدث عن مسير الأعراب الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى فتح خيبر، فالله تعالى أخبرهم أنهم سيقاتلون قوما آخرين يعني غير أهل خيبر. ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من صلح الحديبية وذهب لفتح خيبر اشترط أنه ما يذهب معه إلا من ذهب معه إلى صلح الحديبية. ففتح خيبر كان سهل، عبارة عن يعني حصن لليهود وسيحاصر وسيكون حرب سهلة وسيكون غنائمه كثيرة، فكثير من المنافقين حرص أنه يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، بينما في المرة الماضية في صلح الحديبية كان عددهم قليل ومتجهين إلى أهل مكة وليس معهم إلا سلاح الراكب، فغلب على ظن المنافقين أن المسلمين سيموتون يعني أو سيهزمون في المعركة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: ما يذهب معي إلى خيبر إلا من ذهب معي إلى صلح الحديبية. ثم خطبهم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى لهؤلاء، قال لهم: قل للمخلفين من الأعراب، يعني الذين تخلفوا عن المسير معك إلى مكة في صلح الحديبية، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أصحاب قوة في القتال وبأس، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني إما أن تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا وتستقيموا وتذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعارك، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، استثنى الله تعالى حال بعض الناس الذين قد أسقط الله تعالى عنهم الجهاد بسبب هذه الأعذار، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على العارج حرج، ولا على المريض حرج، كل هؤلاء معذورون عند الله تعالى ومرفوع عنهم الحرج في تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار، ومن يتولى، إحنا اللي يطع يدخله جنات تجري من تحتها أنهار، طيب واللي يتولى يتولى عن طاعة الله، قال: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا يدل على فضل أهل بيعة الشجرة. وذكرنا لكم أن بيعة الشجرة تسمى بيعة الرضوان وتسمى بيعة شجرة السمرة لأن كان نوعها سمر، وسبب البيعة هذه أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال لما أشيع أن عثمان بن عفان قتل، وكان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلح بين أهل مكة والمسلمين، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام فأشيع أنه قتل، فلما القتل وقتل الرسل يعتبر إعلان حرب، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، فالصحابة بايعوا مع أنهم كانوا لا يملكون آلة القتال، يعني هم ما جاءوا أصلا للقتال، معهم سلاح المسافر، أما سلاح المحارب يعني مثلا درع ورماح وأسهم ونبال بعيدة المدى مثلا ما عندهم، ما جابوا شيء، وهذه مؤثرة في الحرب. ومع هذا لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في المعركة كلهم رضي الله عنهم وافقوا بدون تردد، فرضي الله عنهم. هذا معنى الآية هنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا يدل على فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد إن شاء الله ممن بايع تحت الشجرة النار، ما يدخل أحد منهم النار، وهم تقريبا 1400. فعلم ما في قلوبهم فنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. جمهور المفسرين على أن الفتح القريب هذا هو فتح خيبر. فتح خيبر، وكان فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة. فوعدهم الله تعالى بسبب صبرهم وثباتهم وحسن ظنهم بربهم ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له بالفتح القريب. قال وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. خيبر كانت يعني من أخصب الأراضي، وكانت مليئة بالزراعة، وكان اليهود فيها. تعرفون اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود النضير، كان الذي يجلى منهم من يروح يذهب إلى خيبر. فاليهود أصلا طبيعتهم أهل حرث وزراعة، فكانت من أكثر المناطق زراعة وإنتاجا. فلما حصروا من النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر واستسلموا، اتفقوا على أن الخراج يكون مناصفة، يعني كل خراج أهل خيبر نصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونصفه لهم. وكان عمر رضي الله عنه مثلا يقول وغيره، يقول ما يعني ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحنا خيبر. فكانت خيبر يعني كثيرة الخيرات. ومن اللطائف أن جرير بن عبد الله البجلي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم خارصا. الخارص هو الذي يقدر التمر في أصوله، فيقدر كم وزنه عشان يأخذ مثلا منهم نصيب. فجاء جرير وطافوا فيه على الشجار وكذا، فقدره بعدد معين، يعني خلينا نقول مثلا قدره بطن مثلا، طن تم يعني. فقال لهم تعطونا نصف طن. اليهود طبعا على عادتهم أهل طمع وجهة، قالوا لا كثير وهذا يعني أنت تضرنا وكذا. فهو ذكي ذكاء ما شاء الله يعني، قال لا طيب خلاص إذا نص يضركم أخذوا أنتم النص أعطوني الباقي. قال هم النص هذا نصف الطن هذا أكثر من المقدر، خلاص قالوا أنتم أخذوا النص وأعطوني الباقي. قالوا لا خلاص رضينا بما قلت. فقال لهم يا معشر اليهود، يقول لهم يا معشر اليهود والله ما أحد على وجه الأرض أبغض إلي منكم ولا يحملني ذلك على أن أظلمكم. يعني معني أبغضكم لكني لا يمكن إلا أن أقوم بالعدل معكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. إذن الفتح القريب الذي بشره الله تعالى هو خيبر، وثابع فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا قويا عظيما ناصرا لأوليائه، حكيما في تقديره عندما صرفهم من الحديبية إلى خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. الله تعالى يقول لهم يا أيها المؤمنون ليس لكم مغنم واحد، بل وعدكم الله بفتوح كثيرة ونصر كبير ومغانم كثيرة في عدة أماكن. فعجل لكم هذه اللي هي خيبر، عجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. كيف كف أيدي الناس عنكم؟ لما حصل صلح الحديبية كان من ضمن الشروط أن توضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين 10 سنوات. فكف الله تعالى أيدي أهل مكة عن المسلمين 10 سنوات، لا يقاتلونهم ولا يحاربونهم ولا يشاركون في قتال مع أحد ضدهم. فهذه أيضا يعني فائدة عظيمة أنهم تفرغوا للقبائل الأخرى. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون هذا الصلح يعني ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يعني ووعدكم الله تعالى مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتدبيره، وكان الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. بعضهم قال أخرى لم تقدروا عليها أن فتح مكة، لأن فتح مكة جاء في السنة الثامنة بتقدير عجيب يعني من الله تعالى، ويسرها في يعني تصوروا خلال سنتين من صلح الحديبية إلى فتح مكة السنة السابعة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لا تظنوا أن الكفار لو قاتلوكم في صلح الحديبية أنهم سينتصرون، لا سيهزمون، لأن الله معكم دائما وناصر لكم بإذن الله. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ونصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله دائما، أن الله تعالى مع أوليائه وناصر لدينه ومعز لعباده إذا كانوا يعني طائعين له سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية، لقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة، وهذا دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله إذ لا يعلم الغيب إلا الله. من فوائد الآيات تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر واللين، جزاء أهل بيعة الرضوان منهم ما هو معجل مثل فتح خيبر، ومنهم ما هو مدخر لهم في الجنة مدخر لهم في الآخرة وهو دخول الجنة. غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله سنة إلهية دائمة، يعني أهل الحق دائما هم الغالبين. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية تفسير سورة الفتح. أسأل الله تعالى أرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، ونعنا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.